الغال أحسن الله عليك و... ها؟ الغال مقاتل نفسه، هذا الإمام الذي له ولاية يمتنع من الصلاة على قاتل نفسه من باب الردع والتعزير، قال صدوا على صاحبكم. ها؟ العلماء ما على كل حال الإمام الذي له الذي هو قدوة يعني لا يصلي عليه من أجل الردع. أين؟ قال وعن عطاء صلي على من صلى إلى قبلتك. أين؟ وعن الحسن إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. صلى عليه. ها؟ صلي إذا عليه. قال لا إله يعني الحسن يقول. نعم. إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. نعم. وعن ربيعة إذا عرف الله فالصلاة عليه حق. وعن مالك فيما رواه عنه ابن وهب إن أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. اي نعم، بشرط أن يكون قالها وبقي على قولها. نعم. وعن أبي إسحاق الفزاري سألت الأوزاعي وسفيان الثوري هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا. وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثله. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا ابن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال حا وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا ابن أبي يعني معمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال حدثنا مغول عن طلحة عن مرة بن شراحيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما بلغ يعني سدرة المنتهى ولفظ ابن كرامة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات. في هذا الشاهد الجملة الأخيرة. نعم. وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته غفر المقحمات. نعم. قال ولفظ ابن مغيرة غفر لأمته ما لم يشركوا بالله شيئا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أسامة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حا وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. واللفظ لحديث محمد بن الوليد وليس في حديث محمد بن بشار وإن زنى وإن سرق إلى آخر الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبيد الله لما كررها أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. فكان أبو ذر يتلو أو يحدث بهذا الحديث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال قال لي عبد الملك بن مروان هذا الحديث الذي جاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقلت أين تذهب يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. قال لي عبد الملك بن مروان هذا الحديث الزهري يقول قال لي عبد الملك بن مروان هذا الحديث الذي جاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقلت يعني الزهري قال أين تذهب يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. نعم يعني هذا اجتهاد على كل حال. يعني كان عبد الملك عنده شيء من الإرجاء يعني عالم عبد الملك بن مروان من يعد من العلماء لولا ما أشغله من أمر الخلافة. يعني ما كان عنده شيء من الإرجاء، ما فهم الحديث الإرجاء، هو لهذا رد عليه الزهري. عرض هذا الحديث والزهري خشي من أن يتساهل الناس أي نعم بالمعاصي، لأنه الزهري عظم الأمر والنهي، والغلو في تعظيم الأمر والنهي قد يخرج إلى مذهب الخوارج والمعتزلة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية قال وحا وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها وأغفر فجزاء مثلها وأغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لفظهما قريب أخرجه مسلم. نعم على سبيل المقابلة، من أتاني يمشي أتيته هرولة على سبيل المقابلة، فلا يوصف الله عز وجل على الإطلاق بالمهرول، ولكن الهرولة مقابل يعني مشي من أتى إليه يمشي، فإن الله عز وجل يأتي إليه أسرع هرولة. أين قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا موسى بن المسيب قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث قال حاوى أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن موسى بن المسيب قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم عز وجل ابن آدم إنك إن تأتني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفرة لك ولا أبالي. نعم قال قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. صحيح. قال أخبرنا عبيد الله بن مسلم وأحمد. قال أخبرنا عبيد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج قال حدثنا بقية قال حدثني بجير عن خالد قال قال أبو رهم قال قال حدثنا أبو رهم قال أن أبا أيوب حدثه أن أبا أيوب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة. فسألوه ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف. قال واخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا علي بن محمد بن هارون الحميدي قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري قال حا واخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا احمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن ابي ادريس عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. قال فبايعناه على ذلك. واللفظ لحديث يونس أخرجاه جميعا البخاري ومسلم وبقية البخاري ومسلم والترمذي كما يقول المحقق وفقه الله. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله عز وجل أعدل من أن يثني عقوبته في الآخرة من أن يثني عقوبته في الآخرة. نعم. ومن أذنب ذنبا وعفى عنه فالله أعدل من أن يعود في شيء قد عفى عنه. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك قال سمعت زريق قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ما أصاب عبد معصية في الدنيا فآخذه الله بها إلا كان أكرم من أن يؤاخذه الله بها غدا وما أصاب عبد معصية في الدنيا فسترها الله عليه إلا كان أكرم من أن يؤاخذه بها غدا في الآخرة. نعم هذا المعنى صحيح. نعم. قال أحمد قال مروان ما روي في الإسلام حديث أحسن من هذا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر واللفظ له قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات في سبيل الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوى عدل فقال لا نعلم إلا خيرا؟ قال الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقال لا نعلم إلا شرا؟ قال النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذنب والله غفور رحيم. نعم. شيخ العبارة الأولى قال عليه الصلاة والسلام قتل في سبيل الله والثانية مات في سبيل الله. إيه مات في سبيل الله لكن ما قتل، خرج في سبيل الله فمات، يعني انقطعت به السبيل أو يعني سبيل أو جاءه أجله وهو خارج في سبيل الله للجهاد أو للتعلم. نعم. يعني مات في سبيل الله لكن من غير قتل بأجله. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شداد أبي طلحة الراسبي قال حدثني غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجي أن ناس من أمتي بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال الله سمعته من أبيك يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه مسلم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد عبيد الله عبيد الله شيخ الآية لا تزر وازرة وزر أخرى. ها؟ أقول الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. اليهود أقول اليهود يعني هذا من وزرهم والنصارى كذلك هذا من وزرهم كونهم يستحقون أن ينسف عليهم الذنوب التي غفرها الله هذا من وزرهم لأن اليهود معهم علم ولم يعملوا به والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال فهذه الذنوب إذا كانت من جنس ذنوب اليهود فهم يستحقونها أو كانت من جنس ذنوب النصارى فالنصارى يستحقونها لأن الذنوب على قسمين إما أنها يعني تكون ذنوب معصية عن علم فهذه أحق بها اليهود أو تكون معصية على جهل يعني فرط فيما لا يسعه علمه فهذه أحق ما يعني أهلها وهي سنة النصارى أين؟ وأنت في الفاتحة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأي شيء يسلك في سبيل اليهود أو النصارى من الذنوب فهم أحق بها إذا عفى الله عن صاحبها أين؟ قال أخبرنا لأن هذا وزرهم هذه سنتهم هذه سنتهم والآن اليهود والنصارى يعني إذا اقتدي بهم في شيء من الذنوب وعفي عن المقتدي لأنه مسلم فذنبه عليهم أين؟ قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حا أخبرنا أحمد بن الفرج بن الحجاج قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون. انتبهوا لهذا الحديث هذا حديث مفرح هذا حديث مفرح لكن لا يحملنا على الإرجاء. أين؟ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال يا ربي إني أذنبت أو قال عملت عملا فاغفر لي فقال عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر أو قال أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم. ليس معنى ذلك فليعمل ما شاء من المعاصي لا ولكن ما دام هذا ديدنه أنه إذا أذنب استغفر فهذا يعمل ما يشاء لأنه سيكون في النهاية التوبة والاستغفار. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. تبون أحسن من هذا الحديث؟ أقول ما يعني سبحان الله أجمل وأعظم من هذا الحديث لكن لا يستجرين الرجاء إلى التهاون بالمعصية والإرجاء. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون روياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ألم تسمعوا إلى قوله إن الشرك لظلم عظيم؟ قال ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته من الأعمش. أخرجه مسلم عن أبي كريب والبخاري من حديث الأعمش. أي نعم، قال رواه البخاري وأعاده في سبعة مواطن من صحيحه مبينة في هذا الموطن، ورواه مسلم. أي نعم، الشرك هو الظلم المراد بالآية، يعني قد يكون المراد بالظلم هنا الشرك، وإذا كان المراد بالظلم جميع أنواع الظلم يعني كما سأل بعض الصحابة، يعني اشتد عليهم الأمر فقال ألست تنصب، ألست تحزن، ألست تصيبك اللأواء، فذلك ما تجزون به في الدنيا. اي نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عباس الترفقي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. أين يعني واستغفر. من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، حتى وإن لم يتب إذا كانت عقيدته صحيحة وأنه يقدر الله عز وجل ويعلم أنه ذو قدرة على مغفرة الذنوب فالله يغفر له فضلا أو يعذبه عدلا. هنا قال أخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غن أن أبا ذر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما فيك فإني غافر لك على ما فيك. قال فإني غافر لك على ما فيك. نعم. يا عبدي إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة لم تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. نعم، يعني كان آخر أمرك أنك لا تشرك بالله شيئا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي مذعور قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني علي بن صالح عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة تحل للعبد ما لم يقع الحجاب. تحل للعبد يعني أنه لا يزال العبد يعني قد وجبت له المغفرة إذا استغفر ما لم يقع الحجاب. هنا قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الشرك به. قال فما من نفس تلقاه لا تشرك به إلا حلت لها المغفرة من الله عز وجل، فإن شاء غفر لها وإن شاء عذبها. ثم قال لا أعلم إلا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وإذا تاب من الشرك فإن الله يغفر للتائب. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ فإما ذكر وإما ذكر، فقال كنت ذكر وإما ذكر أو ذكر، نعم أو ذكر، فقال أو ذكر، أحسنت، فقال كنت أبايع الناس وكنت أنظر المعسر وأنظر المعسر وكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو قال النقد، فغفر له فغفر له. قال أنظر المعسر بخلاف الآن، يعني نسأل الله العفو والعافية، يسجنون المعسر ويستوفي حقه كاملا، نعم، ويتجوز في السكة حتى ولو كانت مغشوشة، أو النقد حتى لو كان النقد يعني منخفض السعر فهو يقبله على ما كان، أي نعم. قال ابن مسعود أنا سمعت من النبي قال ابن مسعود أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم، يعني فغفر الله له لقاء معاملته للناس بهذا بهذا الخلق، ينظر المعسر ويتجوز، أي نعم. جزاء من جنس العمل، لكن بشرط أن يكون مسلما، نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف رجل على نفسه حتى إذا حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروني في الرياح، إيه كما يفعل طوائف من الهنود لكنهم غير مسلمين، نعم، إيه نعم. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب به أحدا. قال ففعل ذلك به، ثم قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا رد ما أخذت منه فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، فغفر الله له. المعلق علق تعليق لا بأس به، نقرأه، نعم. قال المحقق حفظه الله وقد ذكر المزي أن النسائي خرجه ولم أتمكن معرفة مكانه في سننه. رواه البخاري أنا عندي، نعم، رواه البخاري ومسلم ابن ماجه وأحمد، أي. وقد ذكر المزي أن النسائي خرجه ولم أتمكن من معرفة مكانه في سننه، أي نعم. قال الخطابي يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى، أي نعم. يعني أمره عجيب هذا، منكر للبعث ومنكر لقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، أي نعم، فاستشكل. والجواب إنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه أنه ربما فعل ذلك من خشية الله، أي نعم. وقال ابن قتيبة قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقد حاول ابن الجوزي رحمه الله رد هذا القول بتأويل للحديث متكلف، حيث جعل قوله في الحديث لئن قدر علي بمعنى ضيق علي، اي نعم، وهذا تأويل متكلف، نعم. وسياق الحديث لا يتفق مع هذا الفهم، إذ طلبه أن يحرق ويسحق ويذرى في الرياح ظنا منه أن ذلك يعدمه ويستحيل معه إعادته من جديد فيتحقق له النجاة من عذاب الله، نعم. وانظر فتح الباري. وقال ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث

اي نعم، لكن كلهم في منزلة واحدة يعني الجنة. اي نعم، اصطفينا من عبادنا كلهم عمهم الاصطفاء، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وكلهم ممن اصطفى الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا جدي قال حدثنا وكيع عن قدامة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن خشيش قال حدثنا يزداد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمرو بن أبي خليفة قال سمعت أبا زيد يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إني أستغفر ثم أعود فأذنب، قال فإذا أذنبت فاستغفر ربك. نعم. فقال له في الرابعة: استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور. هو المحسور. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا حفص قال حدثنا الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى عن الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لهم: وما تقولون فيها؟ قالوا: استقاموا فلم يذنبوا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حملتهم الأمر على أشده. حملتم الأمر على أشده، استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. أي نعم، ما ليس معنى استقاموا أنهم لم يذنبوا، كل ابن آدم خطأ. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن معاية بن قرة قال قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آية في كتاب الله في سورة النساء خير للمسلمين من الدنيا وما فيها، قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الحسين: وأنا أقول آية خامسة خير للمسلمين من الدنيا وما فيها في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا أبو يعلى ويحيى الحنائي قال حدثنا شيبان قال حدثنا حرب بن سريج قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن المشرك إذا مات مشرك ما يستغفر له، لكن المسلم إذا مات عليه ذنوب يستغفر له، فكانوا لا يمسكون عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزلت هذه الآية، فعلموا أن الاستغفار لهم مشروع، إلا المشرك الذي مات على الشرك فهذا لا يستغفر له، لو تاب من الشرك تاب الله عليه. انظروا سعة رحمة الله عز وجل. لكن أرجو الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والفقه في الدين، وألا يعني يتمادى بنا هذا إلى مذهب الإرجاء. نعم. وقال: وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. عندي يوم القيامة. نعم، لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. قال الهيثمي رواه البزار وإسناده جيد كما يقول المحقق وفقه الله. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجاد قال أخبرني القاسم بن الفضل عن معاوية بن قرة عن معبد الجهني قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجل لم يدع شيئا من الخير إلا عمله إلا أنه كان شاكا قال هلك البتة هلك البتة إيه؟ قال قلت رجل لم يدع من الشر شيئا إلا عمله غير أنه يشهد أن لا إله إلا الله قال غش ولا يغتر إيه يعني هو غير شاك هذا يشهد أن لا إله إلا الله إيه نعم قال غش يعني في فعله الشر لكن لا يغتر إيه نعم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا علي قال أخبرني القاسم عن معاوية بن قرة عن معبد قال لقيت ابن عباس فقلت له فقال لي مثل ذلك قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوان عن عاصم عن أبي الضحى عن شتير بن شكل أنه قيل له أسمعت عبد الله يقول ما في كتاب الله آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية قال نعم شيخ قوله أشد تفويضا تفويضا يعني تفويضا إلى الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني يفوض أمره إلى الله ما لم يشرك لكن الآيات يفسر بعضها ببعض هنا. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن ابن عون قال ما رأيت أحدا أعظم رجاء لهذه الأمة من محمد يعني ابن سيرين وكان يتأول آية من القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال حدثنا أبي عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لم يكن من المنافقين أحد يسمى كافرا قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال لأن المنافق ما يظهر نفاقه فيعامل بحسب ما ظهر منه وهو يظهر الإسلام يعاملون بالظاهر لكن لو أظهر نفاقه أصبح غير منافق يعني علم أنه كافر هذا في معاملته في يعني في الظاهر وأمره إلى الله عز وجل إذا علم الله منه أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهو عند الله كافر لكن المسلمين يعاملونه بما يظهر وكل شخص يأتي ويظهر منه يعني الإسلام ويظهر منه أنه يريد نعامله بالظاهر ونكل سريرته إلى الله عز وجل كما قال عمر إيه نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو عثمان قال حدثنا المنهال بن بحر قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان اليشكري قال قلت لجابر بن عبد الله أكنتم تعدون الذنب شركا قال لا إلا عبادة الأوثان قال وأخبرنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدث سليمان بن قيس اليشكري وكان من أهل البيت قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أفي أهل القبلة طواغيت قال لا قلت أكنتم تعدون أحدا من أهل القبلة مشركا تعدون أحدا نعم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا قال لا ما دام يصلي يعني لكن هل ما دام يظهر منه أنه يستقبل القبلة ويصلي نكل سريرته إلى الله عز وجل. نعم. لكن لو كان يصلي يرتكب شركا يعني أمور شركية، بس قد يكون في الظاهر يصلي وهو في الحقيقة لم يصلي، لكن لا نعامله إلا بما يظهر لنا. أي نعم. قال حدثنا أحمد بن منصور بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد قال أخبرنا عبيد الله بن النعمان المقرئ قال حدثنا أبو عاصم عن منصور بن خالد عن الأعمش عن أبي سفيان قلت لجابر كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار؟ قال لا. قال فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون؟ قال نعم. لأهل القبلة، عندي أنا لأهل القبلة، مش عندك؟ لأهل القبلة. أي نعم. لأهل القبلة أنتم مسلمون؟ قال نعم. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن يعقوب اليشكري قال أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني ألممت بذنب فأعرض عنه، فأقبل على القوم يحدثهم، قال فأقبل عليه فإذا عيناه تهرقان، فقال له هذا أراك أهمك ما جئت تسأل عنه. نعم. إن للجنة ثمانية أبواب تفتح وتغلق غير باب التوبة عليك عليه ملك موكل فاعمل ولا تيأس. اي نعم، باب التوبة من أبواب الجنة إذا تبت فتب. اي نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يثوى في النار إلا أربعة، قال الله تعالى لا يثوي في النار إلا أربعة. نعم. قال الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، يعني غير المصلين في النار. في النار. ولم نكن نطعم المسكين، أو هؤلاء في النار لا يزكون ولا يطعمون. نعم. وكنا نخوض مع الخائضين، وهؤلاء في النار. وكنا نكذب بيوم الدين. أي نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد ومحمد بن رزق الله كم هم؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. نعم. أربعة. نعم. لا يثوي في النار إلا أربعة. معنى يثوي يعني يلقى النار. يقيم. نعم. والله أعلم. أو يدخل. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد ومحمد بن رزق الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا أبو الجوزاء قال ليس فيما طلبت من العلم ورحلت فيه إلى العلماء وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت الله يقول لذنب لا أغفر. أين؟ قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سعيد بن سالم القداح عن مبشر بن جبلة عن عبد العزيز بن إسماعيل عن محمد بن مطرف قال يقول الله عز وجل أين الذي يذنب الذنب فيستغفر فأغفر له فيستغفرني فأغفر له ثم يذنب فيستغفرني ثم يذنب فيستغفرني فأغفر له وهو لا يترك ذنبه ولا هو يترك ذنبه ولا هو ييأس من رحمتي أشهدكم أني قد غفرت له. أي بعدم يأسه من رحمة الله عز وجل. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران عن أبي أمامة قال شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو هلال عن أبي عالية قال قلت يا أبا أمامة الرجل يكون فينا رجل سوء فيشرب الشراب فيموت أنصلي عليه؟ قال فإلى من تكلون جنائزكم وما يدريك لعله استلقى على فراشه فقال لا إله إلا الله فغفر الله عز وجل له. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا النضر بن منصور العنبري قال حدثنا أبو المجنوب عقبة بن علقمة الإشكري قال رأيت علي رضي الله عنه وشهدت معه الصفين فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو بكر المطوعي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلي على من قال لا إله إلا الله. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر ليس مجرد أن يقول لفظا بل يقولها بقلبه ولسانه وعمله. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن هشام عن محمد قال لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما من ذلك. وإنما قد يتركها تعزيرا إذا كان واليا. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن علي الغساني قال حدثنا علي بن العباس قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن ثابت بن أبي الهذيل قال سألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين أنا أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل أن عمرو بن شرحبيل أبا ميسرة وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأيت كأني دخلت الجنة فرأيت قبابا مضروبة فقلت لمن هذه القباب؟ فقالوا لذي المكلاع وحوشب وكان ممن قاتل مع معاوية. قال قلت فأين عمار وأصحابه؟ فقالوا أمامك. قال قلت وقد قتل بعضهم بعضا؟ قيل إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة سبحانه وتعالى. قال قلت فما فعل أهل النهر؟ قيل لقوا النهروان يعني قيل لقوا برجاء. قال يزيد بن هارون اعتق ذو المقلاع 12,000 بيت اعتق ذو المقلاع 12,000 بيت. اي نعم ذو الكلاع لعلها. نعم لكن الشيخ قولها فأين عمار قال وقد فوجدوه واسع المغفرة كان عمار كان على ذنب أو شيء أنه تقتله الفئة الباغية بشهيد إذا التقى المسلمان بسيفيهما مقتول. إيه نعم. لكن كان شهادة العمار يعني الذي شهد له ويح عمار تقتله الفئة الباغية تقتلك الفئة الباغية. نعم لك شهد له بالجنة مقتول ظلما. ها؟ مقتول ظلما ليس شهيد. على كل حال عمار رضي الله عن صحابي والصحابة جاوزوا القنطرة نرجع للأصل وكل الصحابة عدول. لكن هو على كلام الشيخ صلى الله عليه عمرو بن شرحبيل يقول أنها عمار وجدوه واسع المغفرة كأنهم كانوا على ذنب يعني. هي أمامك أين عمار وأصحابه أفضل من هؤلاء أفضل من هؤلاء. قال فوجدوه واسع المغفرة يعني كأنهم على ذنب يعني. قلت كيف يعني عمار والكلاع وحوشب كانوا في الجنة وهم يقتلوا بعضهم بعضا؟ قال إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة يعني لا تحجب مغفرة الله عز وجل. هم صحابة ولقوا الله عز وجل والله واسع المغفرة. هذا رؤيا أول شيء. هو هذا رؤيا. إن رؤيا هنا. والرؤيا جزء من 46 من النبوة وليست نبوة. إذا خالفت الرؤيا يعني نص صريح صحيح صريح فلا اعتبار لها. هنا. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال الرجل لسفيان أتشهد على الحجاج وأبي مسلم أنهما في النار؟ قال لا إذا أقرا بالتوحيد مهما فعل. أي نعم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي سئل عن فاسق معروف بفسقه قال أيلعن؟ قال نرى أبو مسلم ومروان فإنهما كانا من شرار هذه الأمة وما أحب لعنهما. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق قال قال أبو إسحاق وسألت الأوزاعي قلت هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل بكل عمل؟ قال لا. قال وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمات الله ولا يعدون الذنب كفرا ولا شركا وكان يقال المؤمن حديد عند حرمات الله. يلتزم حد الله يلتزم حدود الله. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن محمد بن المنكدر قال كان رجل بالمدينة يقال له عمران بقرة وكان مسرفا على نفسه فلما مات أتي بجنازته فتفرق الناس عنه وثبت مكاني فكرهت أن يعلم الله عز وجل مني أني أيأست له من رحمته. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ قال حدثنا خلف بن شمس المقرئ الخصيب على نهر عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي إسحاق الجرشي عن الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال كان لأبي قلابة الجرمي ابن أخ يركب المحارم فاحتضر فجاء طائران أبيضان مشبهان فجاء طائران أبيضان مشبهان النسرين فجلس في كوة البيت فقال أحد الطائرين لصاحبه انزل ففتشه ثم غرق منقاره في جوفه وذاك بعين أبي قلابة فقال الطائر لصاحبه الله أكبر انزل إليه فقد وجدت في جوفه تكبيرة كبرها في سبيل الله عز وجل على سور طاكية يعني ولم ينقضها مات عليها. نعم. فأخرج الطائر خرقة بيضاء فلفى وجهه في الخرقة ثم احتملاه ثم قال يا أبا قلابة قم إلى ابن أخيك فادفنه فإنه من أهل الجنة. قال وكان أبو قلابة عند الناس مرضيا فخرج إلى الناس فأخبرهم بالذي رأى قال فما رؤيت جنازة أكثر أهلا منها. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر محمد المحقق ما يخرج يعني أكثر الأحاديث. نعم. نعم. قال حدثنا أبو نصر عامر بن محمد البصري الكوان بالعسكر قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيري قال حدثنا روح بن عتبة الكرابيسي قال حدثنا ميمون المرئي قال كان عندنا داعر داعر يعني. نعم. فمات فتحاماه الناس فرموا به على ظهر الطريق. قال فجلست أفكر فيه وتجنب الناس له إذ خفقت برأسي فإذا أنا بطائرين أبيضين فقال أحدهما لصاحبه أدخل فانظر هل ترى خيرا؟ قال فدخل في يافوخه فخرج من دبره وهو يقول ما رأيت خيرا. قال فلا تعجل. فدخل الثاني في يافوخه فخرج من خمصانة قدمه وهو يقول الله أكبر الله أكبر كلمة لاصقة بطحاله وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال فقلت للناس هلموا هلموا. قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن جعفر كذا كذا محمد بن جعفر المطيري ما أدري. قال حدثنا أبو نصر عامر بن محمد البصري قال حدثنا روح بن عتبة قال كان إنسان يغسل الموتى في مربعة الصاغة بالبصرة فقال فدعيت إلى غسل ميت. قال فلما بلغت قدمه فجعلت أدلكها بحجر معي فإذا قد خرج على خمصان قدمه كتاب ففضفضته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أنقوا غسل صاحبكم فإن الله قد غفر له باتباعه جنازة لا يعرفها. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال سمعت عربيا في دعائه يدعو وهو يقول إلهي ما توهمت سعة رحمتك يوم القيامة إلا وكان نغمة عفوك تملأ مسامعي بأني قد غفرت لك فلا تخيب سعة أملي وصدق حسن ظني. قال وأخبرنا علي بن محمد النديم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن شوذب قال حدثنا علي بن محمد الناقد قال حدثنا محمد بن المنادي قال سمعت أبا يحيى الخفاف يقول سمعت محمد بن القاسم قال سمعت عربيا خرج من خيمته فوقف على بابها ثم رفع يديه فقال إلهي إن استغفاري لك مع إصراري للوم وإن تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجز. إلهي كم تحبب إلي وأنت عني غني وكم أتبغض إليك وأنا إليك فقير فسبحان من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى. قال وخرج عربي فقال اللهم إني أخافك لعدلك وأرجوك لعفوك خلصني مما يخاصمني إليك فإنه لا يخاصمني إليك إلا كل ظلوم إلا كل مظلوم وأنت حكم لا تجور عوضهم بكرمك وخلصني بعفوك يا كريم. الله أكبر. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني ابن عائشة قال حدثني محمد أبو سفيان التميمي قال كان عمرو بن عبيد يقول بالوعيد فقال له أبو عمرو بن العلاء أنت يا أبا عثمان رجل فصيح اللسان ليس لك علم بمعاني كلام العرب لا تدع العافي مخلفا. ثم أنشد وما يرهب المولى ولا الجار صولتي ولا أخشى من سورة المتهددي سورة من سورة المتهددي وإني وإن أوعدته ووعدته ليكذب إيعادي ويصدق موعدي ويصدق موعدي. نعم. قال حكي عن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله أنه ناظر عمرو بن عبيد في الوعيد فاحتج عمرو بن عبيد عليه بأن إخلاف الوعيد قبيح وذم عند أهل اللسان وعادة اللغة لو أنت. ثم قال لا مخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأرتي على من ثأره على فوت. فقال له أبو عمرو إن كان هذا الشاعر قد مدح بالأمرين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه كعب بن زهير وكان النبي صلى الله عليه وسلم توعده فقال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فلم ينكر ذلك عليه ووقع منه موقعا جميلا وعفى عنه. وقال الشاعر وإني وإن أوعدته ووعدته لا خلف إعادي وأنجز لا أخلف إعادي وأنجز موعدي لأن إخلاف الوعيد عفو وسماحة نعم وإخلاف الموعد لا ذم نعم. فإن كنت عند اتباع هذا المذهب من لغة والعقل يشهد له فأين كنت عند اتباع هذا المذهب من اللغة والعقل يشهد له. قال أخبرنا حجه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له. فهو منجزه له. نعم. ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه عدلا. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو إسحاق الراسبي قال قال ضيغم: جاءني قوم من أولئك الذين يتكلمون في الوعيد يكلموني، فقلت لهم: اجمعوا بيني وبين صاحبكم. قال: فلما كان من الليل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، فقلت: بأبي أنت وأمي، أنا على سنتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عنك راض رضي الله عنك، أنا عنك راض رضي الله عنك، فرضي الله عنك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة.